فصل. وأما إذا قيد الإيمان فقرن بالإسلام أو بالعمل الصالح فإنه قد يراد به ما في القلب من الإيمان باتفاق الناس. وهل يراد به أيضا المعطوف عليه ويكون من باب عطف الخاص على العام، أو لا يكون حين الاقتران داخلا في مسماه بل يكون لازما له على مذهب أهل السنة، أو لا يكون بعضا ولا لازما؟ هذا فيه ثلاثة أقوال للناس كما سيأتي إن شاء الله. وهذا موجود في عامة الأسماء، يتنوع مسماها بالإطلاق والتقييد. مثال ذلك اسم المعروف والمنكر إذا أطلق، كما في قوله تعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، قوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يدخل في المعروف كل خير وفي المنكر كل شر، ثم قد يقرن بما هو أخص منه كقوله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فغاير بين المعروف وبين الصدقة والإصلاح بين الناس كما غاير بين اسم الإيمان والعمل واسم الإيمان والإسلام. وكذلك قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، غاير بينهما وقد دخلت الفحشاء في المنكر في قوله وينهون عن المنكر. ثم ذكر مع المنكر اثنين في قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، جعل البغي هنا مغايرا لهما وقد دخل في المنكر في ذينك الموضعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الحلقة السابقة الكلام على الإيمان المطلق والإيمان، وبدأنا في الكلام على الإيمان المقيد. والمراد بالإيمان المطلق هو الذي لم يقرن بغيره، لم يقترن بغيره، يقال الإيمان المطلق أو الإيمان المجرد، وهو الذي لم يعطف عليه الإسلام ولم يعطف عليه العمل، كقوله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وقوله سبحانه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وقوله سبحانه إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا. وسبق الكلام على ذلك في الحلقة القادمة، وأن الإيمان إذا أطلق يستلزم الأعمال ويدخل فيه جميع الأعمال. وأما إذا قيد وقرن بالإسلام أو قرن بالعمل الصالح كما في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام في سؤالات النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان، وكما في قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وكما في حديث سعد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك عن فلان، يعني لم تعطيه شيئا من تنفل شيئا من الغنيمة، فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما، وكما في قوله سبحانه وتعالى إلا الذين عملوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وكما في قوله سبحانه إن الذين عملوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذا الإيمان المقرون بغيره في خلاف في مدلوله، في ثلاثة أقوال لأهل العلم ذكرها المؤلف رحمه الله. القول الأول أنه إذا قرن الإيمان بالعمل الصالح أو بالإسلام، يعني عطف عليه العمل الصالح والإيمان، فإنه يكون الإيمان خاص بما في القلب، يتناول في القلب فقط، وأما العمل فلا يتناوله في هذه الحالة. والقول الثاني أنه يتناوله، أن يراد بالإيمان ما في القلب والعمل أيضا، ويكون عطف العمل عليه من عطف الخاص على العمل. والقول الثالث أنه يكون الإيمان ما في القلب، وأما العمل فإنه يكون لازما له. هذه ثلاث أقوال لأهل العلم بينها المؤلف رحمه الله في قوله وأما إذا قيد الإيمان فقرن بالإسلام أو بالعمل الصالح فإنه قد يراد به ما في القلب من الإيمان باتفاق الناس. وهل يراد به أيضا المعطوف عليه ويكون من باب عطف الخاص على العام، أو لا يكون حين الاقتران داخلا في مسمى بل يكون لازما له على مذهب أهل السنة والجماعة، أو لا يكون بعضا ولا لازما؟ هذا فيه ثلاث أقوال للناس كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وبين المؤلف رحمه الله أن هذه الدلالة للإيمان في التجرد والاقتران ليس خاصا باسم الإيمان، بل هناك أسماء تتنوع دلالتها بالتجرد والاقتران، فإذا تجردت أو أطلقت فإنه يدخل فيها غيرها. وإذا قرنت بغيرها فإنه تختفين وتختلف دلالتها كالإيمان. الإيمان إذا أطلق دخل فيه الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، وإذا قرن بالإسلام فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة، كما في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ففسر بالأعمال الظاهرة، ولما سأل عن الإيمان فسر بالأعمال الباطنة. وكذلك في عطف العمل على الإيمان إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فأحد الأقوال أنه العمل لا يدخل، وقيل يدخل ويكون عطف الخاص على العام، وقيل يكون لازما. قال المؤلف، بين المؤلف رحمه الله أن هذه الدلالة ليست خاصة بالإيمان باسم الإيمان، بل إن هناك أسماء كثيرة وردت في الشرع تختلف دلالتها بالاقتران والتجرد، يعني بالإطلاق والاقتران. مثال ذلك اسم المعروف واسم المنكر. فاسم المعروف إذا أطلق يشمل ما عرف حسنه شرعا وعقلا، والمنكر شرعا وعقلا. يشمل المعروف كل ما جاء في الشريعة من الأوامر، والمنكر يشمل كل ما جاء في الشريعة من المنكرات المنهي عنها. وأعظم المعروف توحيد الله عز وجل، فيدخل فيه التوحيد دخولا أوليا ثم يدخل فيه بقية الواجبات. وأعظم المنكر هو الشرك بالله عز وجل، فأول ما يدخل في المنكر الشرك بالله عز وجل، ثم يدخل سائر المعاصي. وهذا إذا تجرد وإذا أطلق. أما إذا قلنا بغيره فإنه يختلف المعنى، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وهذا موجود في عامة الأسماء يتنوع مسماها بالإطلاق والتقييد، مثل اسم المعروف واسم المنكر واسم البر واسم التقوى، وكذلك المقابل كما بين المؤلف اسم الكفر واسم الشرك واسم النفاق واسم الصلاح واسم الفساد. كل هذه الأسماء تختلف دلالتها بالإطلاق والتقييد، فإذا قيدت صار لها دلالة، وإذا أطلقت صار لها دلالة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: مثال ذلك اسم المعروف والمنكر، إذا أطلق كما في قوله تعالى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، هذا مطلق يدخل في أمرهم بالمعروف جميع الواجبات وأعظمها التوحيد ثم بقية الواجبات، وينهاهم عن المنكر يدخل في المنكر دخول أولي الشرك وجميع المعاصي. ومثل قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ومثل قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يقول المؤلف رحمه الله: يدخل في المعروف كل خير، وفي المنكر يعني ويدخل في المنكر كل شر. هذه الدلالة عند الإطلاق. أما إذا قرنت فإنها إذا قرن بغيرها، إذا قرن المعروف بغيره يعني عطف عليه غيره، أو قرن المنكر بغيره، فإن الدلالة تختلف. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ثم قد يقرن بما هو أخص منه، كقوله سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هنا قرن بالمعروف ما هو أخص منه، الصدقة صدقة من المعروف، والإصلاح بين الناس من المعروف. يقول المؤلف رحمه الله: فغاير بين المعروف وبين الصدقة والإصلاح بين الناس، كما غاير بين اسم الإيمان والعمل، يعني في قوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وكما غاير بين اسم الإيمان واسم الإسلام، واسم الإيمان واسم الإسلام كما في قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. فالدلالة هنا تختلف، يكون العطف مثلا عطف الإصلاح على الناس على المعروف كما سبق، إما من عطف الخاص على العام، أو أنه عطف عليه من باب العطف الخاص على العام، أو أنه عطف عليه لأنه لازم له كما سبق في اسم الإيمان. ومثل قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإن منكر عام، ثم عطف الفحشاء، عطف المنكر على الفحشاء، نعم هي تدخل فيه عند الإطلاق، لكن هنا عطفها عليه يكون معطف العام على الخاص. ولذلك قال المؤلف: ثم ذكر مع المنكر يعني الفحشاء، وقد دخلت الفحشاء في المنكر في قوله تعالى: وينهون عن المنكر، يعني الفحشاء تدخل في المنكر إذا أطلق، دخلت الفحشاء في المنكر حينما يطلق المنكر في قوله تعالى وينهون على المنكر، ينهون على المنكر ومن المنكر الفحشاء. لكن في الآية هنا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا عطفها عليه فيه الأقوال السابقة لأهل العلم، عطف عليه باب عطف العام على الخاص، أو أن عطف عليه لأنها لا تدخل فيه عند التقييد، أو أنها عطف عليه باب عطف الملزوم على اللازم لأن المنكر أعم. يقول المؤلف رحمه الله: ثم ذكر مع المنكر اثنين في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ذكر مع المنكر اثنين وهي الفحشاء والبغي. يقول جعل البغي هنا مغايرا لهما، مغايرا للفحشاء والمنكر، وقد دخل في المنكر في ذلك الموضعين، في ذلك الموضعين في قوله تعالى فيما سبق وينهون عن المنكر، وفي قوله تعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. في هاتين الآيتين دخل البغي والفحشاء، وهنا عطفهما يعني فرق قرنهما بالمنكر بواو العطف، فاختلفت الدلالة بالتجرد والاقتران. نعم. قال رحمه الله: من هذا الباب لفظ العبادة، فإذا أمر بعبادة الله مطلقا دخل في عبادته كل ما أمر الله به، فالتوكل عليه مما أمر به والاستعانة به مما أمر به، فيدخل ذلك في مثل قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، في قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وفي قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وقوله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، قل الله أعبد مخلصا له ديني، وقولها فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ثم قد يقرن بها اسم آخر كما في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله فاعبده وتوكل عليه، وقول نوح أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وكذلك إذا أفرد اسم طاعة الله دخل في طاعته كل ما أمر به، وكانت طاعة الرسول داخلة في طاعته، وكذا اسم التقوى إذا أفرد دخل فيه فعل كل مأمور به وترك كل محظور. نعم. يقول المؤلف رحمه الله إن من هذا الباب يعني باب الأسماء العامة التي تختلف دلالتها عند الإطلاق والاقتران لفظ العبادة. لفظ العبادة إذا أطلقت يدخل فيها جميع الأوامر، فعل جميع الأوامر، يدخل فيها التوكل، يدخل فيها الاستعانة، يدخل فيها طاعة الله ورسوله، وقد يقرن بها غيرها فتختلف الدلالة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومن هذا الباب لفظ العبادة، يعني من هذا الباب يعني أن الأسماء المطلقة وتختلف دلالتها، الأسماء تختلف الأسماء العامة تختلف دلالتها بالإطلاق والاقتران لفظ العبادة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومن هذا الباب لفظ العبادة، فإذا أمر بعبادة الله مطلقا دخل في عبادته كل ما أمر الله به، ومن ذلك التوكل والاستعانة. ولهذا قال: فالتوكل عليه مما أمر به والاستعانة به مما أمر به، فيدخل ذلك في مثل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هنا أطلق العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يدخل في العبادة التوكل والاستعانة، وكذلك يدخل التوكل والاستعانة في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فالتوكل من العبادة والاستعانة من العبادة. وكذلك أيضا يدخل في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم، ومن العبادة التوكل والاستعانة وسائر الأوامر. ومن ذلك قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، يدخل في ذلك التوكل والاستعانة. ومن ذلك قول الله تعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني، قل الله أعبد، جميع أنواع العبادة بالتوكل والاستعانة والرغبة والرهبة وأداء الأوامر وترك النواهي. ومن ذلك قوله تعالى أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، أنا أعبد، أعبده سبحانه بجميع أنواع العبادة، ومن ذلك التوكل والاستعانة. فهذه الأدلة فيها أطلق فيها لفظ العبادة ولم يقترن بشيء، هي شاملة لجميع الأوامر. ثم مثل المؤلف رحمه الله لاقتران العبادة بغيرها من الواجبات. فقال ثم قد يقرن بها اسم آخر كما في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله فاعبده وتوكل عليه، وقوله سبحانه وتعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. فهذه الأمثلة الثلاثة فيها العبادة قرنت بغيرها. ففي المثال الأول دليل الأول إياك نعبد وإياك نستعين قرنت العبادة بالاستعانة، وهي جزء منها، والاستعانة نوع من أنواع العبادة، لكنه اقترن قرن بها فاختلفت الدلالة. فعلى الخلاف السابق من العلماء من قال إنها إن العطف يكون العطف الخاص على العام، ومنهم من قال إنها عطفت عليها لأنها الاستعانة من ملزومات العبادة وهي لازمة، ومنهم من قال لما قرنت بالاستعانة إلا على أنها غير داخلة في هذه الحالة. ومثل قوله فاعبده وتوكل عليه عطف التوكل على العبادة في الخلاف السابق. ومثل قول الله تعالى عن نوح أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه، فقارن بالعبادة التقوى والطاعة. يقول المؤلف وكذلك فالدلالة تختلف دلالة الاسم المطلق عن دلالة الاسم إذا قرن به غيره. يقول المؤلف وكذلك إذا أفرد اسم طاعة الله دخل في طاعته كل ما دخل في طاعته كل ما أمر به، وكانت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم داخلة في طاعته. فقال أطيع الله، فإذا أمر الله تعالى بطاعته دخل في ذلك طاعة الرسول لأنها من طاعة الله، كما قال الله سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويدخل في ذلك أيضا جميع الأوامر. وكذلك اسم التقوى يقول المؤلف اسم التقوى إذا أفرد دخل فيه فعل كل مأمور وترك كل محظور. نعم. قال الطلق بن حبيب التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله، وهذا كما في قوله إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقد يقرن بها اسم آخر كقوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قوله إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وقوله اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وقوله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وقوله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقوله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وأمثال ذلك. وقوله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا مثل قوله آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وقوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فعطف قولهم على الإيمان كما عطف القول السديد على التقوى. ومعلوم أن التقوى إذا أطلق دخل فيها القول السديد، وكذلك الإيمان إذا أطلق دخل فيه السمع والطاعة لله وللرسول، وكذلك قوله آمنوا بالله ورسوله. وإذا أطلق الإيمان بالله في حق أمة محمد دخل فيه الإيمان بالرسول، وكذلك قوله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وإذا أطلق الإيمان بالله دخل فيه الإيمان بهذه التوابع، وكذلك قوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وقوله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم. وإذا قيل قوله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي دخل في الإيمان برسوله الإيمان بجميع الكتب والنبيين، وكذلك إذا قيل وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، وإذا قيل آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه دخل في الإيمان بالله ورسوله الإيمان بذلك كله. والإنفاق يدخل في قوله في الآية الأخرى آمنوا بالله ورسوله، كما يدخل القول السديد في مثل قوله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب. نعم. المؤلف رحمه الله ذكر هنا اسم التقوى أنه من الأسماء، اسم التقوى أنه من الأسماء التي تختلف دلالتها عند الإطلاق والاقتران، مثل اسم العبادة ومثل اسم الإيمان ومثل اسم البر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وكذلك اسم التقوى إذا أفرد دخل فيه كل فعل كل مأمور وترك كل محظور، ثم ذكر أقوال السلف في معنى التقوى، قال طلق من حبيب التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله. هذا القول الذي نقله المؤلف عن طلق بن حبيب رحمه الله يبين فيه أن التقوى عامة. المؤلف رحمه الله يبين أن اسم التقوى مثل اسم الإيمان، إذا أطلق فإنه يشمل فعل الأوامر وترك النواهي، وإذا قرن بغيره وقيد بغيره فإنه تختلف دلالته، فقد يكون المعطوف عليه داخلا عند بعض العلماء وقد لا ولا يكون داخلا عند البعض الآخر ويكون لازما، وقد لا يكون داخلا ولا لازما عند آخرين من أهل العلم. ورسم التقوى إذا أفرد دخل فيه فعل الأوامر وترك النواهي، كما قال طلق بن حبيب رحمه الله التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله. بين المؤلف رحمه الله أمثلة وذكر أمثلة للتقوى، لفظ التقوى إذا أطلق، فقال رحمه الله وهذا كما في قوله سبحانه إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فأطلق اسم المتقين، هذا فالمراد به المتقون الذين وحدوا الله وأخلصوا له العبادة وأدوا الواجبات وتركوا المحرمات، لأنه أطلق. ثم قال المؤلف فقد يقرن بها اسم آخر يعني بالتقوى، كقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قرن بالتقوى التوكل، فجعل فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ثواب المتقين. ثم بين ثواب المتوكل فقال ومن يتوكل على الله جزاء المتوكل، فقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم ذكر مثالا آخر لاقتران التقوى بغيرها، فقال وقوله سبحانه إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فعطف الصبر على التقوى، والصبر داخل في التقوى، التقوى من التقوى أن يصبر الإنسان على طاعة الله، الصبر ثلاثة أنواع، صبر على طاعة الله وصبر عن محارم الله وصبر على أقدار الله مؤلمة، ولكنه عطف عليه، فمن عطف الخاص على العام أو لأنه لازم له أو لأنه لا يدخل في عند الاقتران، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وذكر مثالا ثالثا فقال وقوله اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، عطف الأرحام على التقوى، والأرحام قرئ والأرحام بالنص يعني واتقوا الأرحام أن تقطعوها، وقرئ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يعني تساءلون ومعطوف على تساءلون به ويعني تساءلون به وبالأرحام. وأيضا من الأمثلة التي قرنت فيها التقوى بغيرها قوله تعالى اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، فعطف القول السديد على التقوى، وهو داخل في التقوى، قول السديد داخل في التقوى عند الإطلاق. أيضا من الأمثلة التي ذكرها المؤلف قال اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، عطف على التقوى وكونوا مع الصادقين، والتقوى إذا أطلقت تشمل يدخل فيها الصدق، لا بد من الصدق، لا بد أن يكون المسمع الصادقين يعني يكون منهم ومتصفهم بصفاتهم. وكأيضا من الأمثلة التي ذكرها المؤلف قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، عطف على ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، المعنى إلزموا طاعة الله واستمروا عليها حتى يأتيكم الموت مع الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين. والتقوى إذا أطلقت حق تقاته، التقوى إذا أطلقت المراد منها الاستمرار على طاعة الله حتى الوفاة. ولهذا علق المؤلف رحمه الله على الآية فقال فقوله على هذه الآية فقال فقوله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا مثل قوله آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، يعني مثلها في الاقتران والتقين. فكما أن التقوى وهي عامة عطف عليها القول السديد، والقول السديد داخل في التقوى عند الإطلاق ولكنه عطف عليه فاختلفت الدلالة بالإطلاق والتقين، كذلك قوله تعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالإيمان بالله ورسوله إذا أطلق دخل في الإنفاق، وهنا عطف عليه الأمر بالإنفاق فدل على أن الدلالة تختلف. ومثل أيضا قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قوله آمن الرسول بما أنزل إليه عام، بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون عام يشمل جميع ما الإيمان بجميع ما أنزل الله، ثم عطف عليه الإيمان بالملائكة والكتب والرسل وهي داخلة في الإيمان بالله عند الإطلاق، وكذلك عطف عليه السمع والطاعة، قالوا سمعنا وأطعنا، هذا من الإيمان ولكنه عطف عليه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله على هذه الآية: فعطف قولهم على الإيمان، عطف قولهم يعني قول المؤمنين سمعنا وأطعنا، عطف على الإيمان، والسمع والطاعة داخل في الإيمان عند الإطلاق. كما عطف القول السديد على التقوى، يعني في الآية السابقة قول اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، ويقول المؤلف رحمه الله: ومعلوم أن التقوى إذا أطلقت دخل فيها القول السديد، لكن إذا اقترن بها القول السديد اختلفت الدلالة. يقول: وكذلك الإيمان إذا أطلق دخل فيه السمع والطاعة لله وللرسول، يعني في قوله وقالوا سمعنا وأطعنا، لكن هنا إذا عطف السمع والطاعة على الإيمان اختلفت الدلالة كما سبق دلالة الاقتران غير دلالة الإطلاق. وكذلك قوله آمنوا بالله ورسوله، يعني وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالإيمان بالله ورسوله إذا عطف دخل فيه الأمر بالإنفاق، وهنا عطف على الإنفاق اختلفت الدلالة. يقول المؤلف رحمه الله: وإذا أطلق الإيمان بالله في حق أمة محمد صلى الله عليه وسلم دخل فيه الإيمان بالرسول. إذا أطلق الإيمان بالله، آمنوا بالله، إذا جاء الإيمان بالله يطلق الإيمان بالله، دخل فيه الإيمان بالرسول. وقد يقرن الإيمان بالرسول فعلى الإيمان بالله كما سبق. يقول المؤلف: وكذلك قوله تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني هذه الآية فيها العطف، عطف الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل، فدل على أن الدلالة تختلف. كل آمن بالله، الإيمان بالله يدخل فيه الإيمان بالملائكة وكتب الرسل، وإذا عطف عليه اختلفت الدلالة. يقول المؤلف رحمه الله: وإذا أطلق الإيمان بالله دخل فيه الإيمان بهذه التوابع، إذا أطلق كل آمن بالله دخل فيه الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل. وكذلك قوله: هو الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، إذا أطلق الإيمان بالله دخل فيه الإيمان بما أنزل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وما أنزل من قبله، وإذا قلنا اختلفت الدلالة. ومثله قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، فالإيمان بالله إذا أطلق يشمل الإيمان بما أنزل على الأمة المحمدية وما أنزل على إبراهيم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإذا قيل قوله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، دخل في الإيمان برسوله الإيمان بجميع الكتب والنبيين، لأنه مطلق آمنوا بالله ورسوله. وكذلك إذا قيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، وإذا قيل آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، دخل في الإيمان بالله ورسوله الإيمان بذلك كله، يعني إذا أطلق الإيمان دخل فيه الإيمان بالرسول، ودخل فيه الأمر بالإنفاق. ولهذا قال: دخل في الإيمان بالله ورسوله الإيمان بذلك كله، والإنفاق يدخل في قوله في الآية الأخرى آمنوا بالله ورسوله، لأنه مطلق، يعني آمنوا بالله ورسوله مطلق فيدخل فيه الإنفاق. والآية الأخرى وأنفقوا لما عطف اختلفت الدلالة. يقول المؤلف: كما يدخل القول السديد في مثل قوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، لأن هذه الآية مطلقة، يعني اتقوا الله يدخل فيه القول السديد، مع أن القول السديد عطف على التقوى في الآية السابقة اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، فاختلفت الدلالة بالإطلاق والتقييد. وهذا يعني ينبغي للمسلم وطالب العلم أن يعلم دلالات الألفاظ، ولا سيما دلالات الألفاظ في القرآن العزيز والسنة المطهرة، حتى يكون ذلك وسيلة، لأن ذلك وسيلة لفهم كتاب الله، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.